الأسماء والصفات في ذات الله جل جلاله لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، بس وانتهت القضية وحل الإشكال. ولا يستطيع أن يعارض في ذلك مسلم أن يقول لا أدخل برأيي، لا أفهم بدماغي. إذا قال ذلك فلا مجال للجدال معه. وقفنا مع قول ابن أبي العز الحنفي عليه رحمة الله تعالى في شرح هذا الكلام. يقول ابن أبي العز الحنفي عليه رحمات الله وبركاته، وقوله قول الإمام الطحاوي يعني، وتفسيره على ما أراد الله وعلمه، إلى أن قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية، وذلك تحريف لكلام الله عز وجل وكلام رسوله عن مواضعه. فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة، والتأويل الفاسد هو المخالف لما جاءت به الكتاب، لما جاء به الكتاب والسنة. فكل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ. يعني ايه الكلام ده؟ كلام جميل جدا. بنتكلم دلوقتي في معنى كلمة التأويل. بنقول ان الناس لما قال سبحانه وتعالى يد الله فوق ايديهم، قالوا يده يعني قدرته قوته بركته الى اخره، نقول هذا تأويل، صرف اللفظ عن ظاهره. طب انتوا صرفتوا اللفظ يد الله عن ظاهره ليه؟ او وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، خلينا في الموضوع اللي معانا، الى ربها ناظرة، الوجوه دي تنظر الى الله. انت بتقول لا ما تنظرش الى الله، ناظرة يعني منتظر. طب انت غيرت المعنى ده ليه؟ التأويل الصحيح هو يقول لك انتوا كمان عندكم تأويل، وما في آية احنا قلناها في الدرس اللي فات او اللي قبله، ان الا هو معهم اينما كان، قلت معهم بعلمه واحاطته، قلت لك يعني في قرينة اضطرتنا ان احنا نصرف اللفظ عن ظاهره وهو معهم اينما كانوا، لان اول الآية علم واخرها علم، فدل على انه معهم بعلمه. فيبقى لازم قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره عشان يبقى التأويل حق او تأويل صحيح. اما التأويل بدون قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره يبقى تأويل فاسد. ليه؟ يقول كده لان المبين الهادي، حد بيبين يهدي، لو قصد غير المعنى الظاهر لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ. يعني اقول لك كلام وانا قصدي حاجة تانية، يبقى كده في لبس وخطأ. لا يجوز على الله انه يقول لنا كلام وهو قصده حاجة تانية، ولا الرسول يقول لنا كلام وهو قصده حاجة تانية غير المعنى الظاهر للكلام. فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى. فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء. يعني التأويل لما جاء أول اللفظ يعني أقول ربنا يريد مننا إيه في الكلمة دي، مش قصد أغير ربنا يريد مننا إيه، أألف ربنا يريد مننا إيه. حتى الإنسان العاقل، ودي احنا بنقولها كتير للشباب في مقتبل حياتهم الزوجية، لما تتكلم خلي الكلام يبقى كلام واحد. يعني لما نقول كلمة، الكلمة ديك ما تحتملش أكتر من معناها. يعني تتعلم كده من زوجتك وتعلم زوجتك، حياتك تنبني على ان لما اقول كلمة ما تقولش يبقى قصده كذا، لا ما فيش قصدي، لو قصدي كنت قلت. انا بقول قصدي، يبقى هو ده منع الايه، ما تأولنيش اللي انا ما قلتوش. يبقى التأويل الصحيح تبيين مراد المتكلم لا انشاء مراد جديد للمتكلم. وصلت؟ وحقيقة الامر ابن ابي العز الحنفي يقول ايه عليه رحمة الله، وحقيقة الامر ان قول القائل نحمله على كذا او نتأوله بكذا انما هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وصله له. يعني هو فهم معنى دلالة اللفظ فهو عايز يدفع الدلالة دي يغيرها، فيقول تأويله على كذا. فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال احمله على خلاف ظاهر. وضحناها في اللقاء الماضي، قلنا دايما لما يجي حد يناقشنا اهل السنة والجماعة نستدل عليه بقال الله قال الرسول، فتفاجأ انه يقولك لا هذا يحمل على كذا، هذا يؤول الى كذا، يرد لانه ما يقدرش يرد القرآن. يعني لما اقول له ربنا قال اللي موجود في زماننا الأباضية اللي هم عايشين في عمان اللي هم بينكروا الرؤية النهاردة، اللي بينكروا يقولوا ربنا مش هيتشاف مش هنشوف الجنة. ما كنا قاعدين معهم في مكة في العمرة في رمضان وهم بيدعوا بعض الناس طبعا بينقوا العوام اللي مش فاهمين ويكلموهم ويدوهم كتب ويدوهم رسائل ويدوهم أشرطة ويستفزوهم على المشايخ. فالشاهد ايه، بتيجي تكلمه تقول له ربنا قال وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، يقول لك هذا يتأول على كذا. يبقى ما يقدرش يقول لا ربنا ما قالش، ليه؟ لان ربنا قال قرآنه ما يقدرش ينكره، ما يقدرش يقول، وانما يقدر يقول ايه ربنا مش قصده ان ناظر يعني نشوفه. هو ده اللي قدر يقوله، ده معنى كلام الشيخ. يقول ايه، فان منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده، لما احتجت عليه بالآية ولم يمكنه دفع ورود الآية دفع معناها وقال احمله على خلاف ظاهر، احمله على خلاف ظاهر. لذلك قال الشيخ، قال الامام الطحاوي، فانه ما سلم في دينه الا من سلم لله عز وجل ولرسوله. فانه ايه، ما سلم في دينه الا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه الى عالمه، اي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة، او بقوله العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، او العقل اصل النقل فاذا عارضه قدمنا النقل، قدمنا العقل. بالمعتزلة، المعتزلة بيقدموا العقل على النقل، واول اصول اهل السنة والجماعة تقديم النقل على العقل. اذا جه النص خلاص دماغي دي تحت الجزمة، ما بقولكش ما تفهمش النصوص، لا افهم لكن ما تناقشهاش ما تردهاش، ما يؤدكش عقلك الى رد هذه النصوص، وهذا لا يكون قط. ولكن اذا جاء ما يوهم مثل ذلك، اذا جاء ما يوهم الانسان يتوهم ان في تعارض بين العقل والنقل، فاذا كان النقل صحيحا، اذا كان النقل اللي هو الحديث صحيح، فذلك الذي يدعي انه معقول انما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك. وان كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور ان يتعارض عقل صريح ونقل صحيح ابدا. ثاني، اذا قال العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، واحد بيقول ان النقل الحديث اللي انتوا بتقولوا ده، العقل بيقول لا ما ينفعش، وهو بيقول العقل اصل النقل، نقول له ده مش هيحصل ابدا. لكن اذا تعارض العقل والنقل، قالنا حديث او ايه العقل مش قادر يفهمها مش قادر يقبلها، نقول له ايه؟ اذا كان النقل صحيحا، اذا كان الحديث صحيح، فذلك الذي تدعي انه معقول اللي هو كلام العقل ده مجهول، جهل يعني، مش فاهم، مش مفيش تعارض. اذا كان النقل صحيح يبقى لازم يوافق العقل. عشان كده محمد الغزالي الله يرحمه وغيره من امثاله، لما في حديث الذباب، الكلام ده سنة 62، كنت لسه ما تولدتوش صح؟ كان سنة 62، لما جاء الحديث الذبابة، حديث إذا سقط الذباب في إناء أحدكم، قال كده، قالوا أيما حديث أعرضه على عقلي فإن قبله قبلته وإن رده رددته ولا غضاضه. الغزالي بيقول كده، فبيقول إن خلاص حديث ده مش عاجبني هرده. ليه؟ لأن هو مش موافق عقلي. ازاي انا اغمس الذبابه مش هيجي لي نفس انا اشرب الميه دي بعد ما غمست فيها الذبابه او الشاي ده؟ يا عم حد قال لك اشربه كبه بس؟ هو شربه مش فرض، ولا غمس الذبابه مش فرض، لكن ده خبر لازم تقبله تقول صح. بس انا جاهل مش عارف. لما ظهر الكلام دلوقتي علميا ان الكلام ده صحيح، ان الملي جرام واحد من جناح الذبابه يعالج ملايين الميكروبات اللي سقطت، ده كلام بقى علمي اهو، علم، العلم بدا يقول كده، يبقى بان لنا ان هو كان ايه؟ مش كان عقله اللي رافض، ده كان ايه؟ جهله. احنا مش بنغلط فيه دلوقتي، وانما بنقول كان جاهل بان الكلام ده صح. لكن احنا ابتداء من 62 ومن دلوقتي والى ان نموت وقبل ذلك وبعد ذلك موقنين بالحديث حتى ولو لم يصدقه العلم. اللي هي قلت لكم بقى القاعدة الأصلية اللي ما تنسهاش خالص، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى عليه صلى الله عليه وسلم. دي عقيدتنا منتهية في كل أحاديث الصحيحة وكل آيات القرآن، مش بدماغنا، وإنما بإيه؟ بقال الله قال رسول الله. فهمنا خير وبركة، ما فهمناش مسلمين، احنا جهال. عشان كده بقول ان الغلط، كان لسه بقرأ كلام المصطفى صادق الرفعي تحت راية القرآن وهو بيدافع عن الشريعة قدام طه حسين، كلام ده برضو في اوائل القرن 19، وهو بيقول يعني ان مشكلة طه حسين ان هو مفكر ان اللي ما يفهموش يبقى غلط. هو ده آفة الناس اللي بتشغل عقلها، ان هو بيفكر ان اللي هو مش فاهمه يبقى ايه، انا مش قادر يفهمه يبقى ايه، يبقى غلط يرده. هو ده الغلط، ان احنا لازم نفهم ان في حاجات ايه فوق عقولنا، فوق مستوى عقولنا، الحاجات دي لازم نقبلها كده ونعترف بجهلنا وعجزنا، وهيجي يوم من الايام تبان على حقيقتها. المهم بيقول الشيخ إذا جاء ما يوهم مثل ذلك، تعارض بين العقل والنقل، إن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعي أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك. واضح؟ وضحت المسألة؟ فإن كان النقل غير صحيح فلا يصبح المعارض، الحديث ضعيف، هتعارضه بإيه بقى؟ فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا. فالواجب كمال التسليم للرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم، والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولا، أو نحمله شبهة أو شكا، أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم، فنوحده سبحانه وتعالى بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان. الواجب التسليم، الواجب، احفظ الكلام ده خطير جدا، فالواجب كمال التسليم للرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم، والانقياد لأمره، كمال التسليم للرسول والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولا، أو نحمله شبهة أو شكا، أو نقدم عليه عليه الرسول على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم، فنوحده الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما نوحد المرسل عز وجل بالعبادة والخضوع والذلة والإنابة والتوكل. توحيد الرسول وتوحيد المرسل. توحيد الرسول نقصد يعني لا نتبع غيره ولا نصدق غيره ولا نترك قوله لقول غيره أبدا. وتوحيد المرسل اللي هو الله عز وجل أن نذل له في اتباع هذا الرسول. ولا شك يقول الشيخ ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. شوف التدرج من الصغير للكبير، من المعصية الصغرى للمعصية الأكبر. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فواحش الظاهرة الزنا وشرب الخمر والكذب وأكل أموال الناس بالباطل، دي فواحش ظاهرة. والفواحش الباطنة نية السوء والحقد والضغينة والحسد والبغضاء والعجب والغرور والكبر، كل دي فواحش باطنة. قل إنما حرم ربي الفواحش إيه؟ ما ظهر منها وما بطن، والإثم كل المعاصي، والبغية الظلم بغير الحق، وأن يعني الفواحش ما ظهر منها وما بطن أكبر منها الإثم، أكبر منها البغي اللي هو الظلم، وأن تشرك وأكبر منهم من كل ده إيه؟ الشرك، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأكبر من كل اللي فات وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. اللي ما تعرفوش اخرس وقول ما عرفش، اوعى تتكلم بغير علم. فعلى العبد ان يجعل ما بعث الله به رسله وانزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه فيصدق بانه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرضه عليه، فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل. كلام زي الفل يا جماعة، والله عقيدتنا حلوة ومريحة وطيبة وسهلة، مفيش عقد، أي حد يجيب لنا أي كلام نعرضه على كلام الرسول، وافقه أهلا وسهلا بحق، خالف النبي يبقى باطل ونرد وانتهت القضية بمنتهى البساطة. يقول ايه؟ وما سواه من كلام سائر الناس يعرضه عليه، يعرضه على الكتاب والسنة، فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل. وإن لم يعلم، طب أنا في واحد بيتكلم، في شيخ دلوقتي داعية ظهر وعمال يتكلم ليل ونهار ويلت ويأجن وشرايط وكتب ومحاضرات ولقاءات وندوات أنا مش عارف الكلام ده صح ولا غلط. إن لم يعلم هل خالفه أو وافقه، بحيث قد يكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه، او قد عرف مراده ولكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه او بتكذيبه، فانه يمسك عنه ولا يتكلم الا بعلم. العلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى انت برضو خدت قاعدة كلية، ما شاء الله الحلقة دي طيبة، ناخد قواعد كلية في ديننا وفي السير الى الله، انك انت اللي يجي لك تعرفه من كلام الله وكلام الرسول تقبله على عينك ورأسك، يخالف الله والرسول نرده واضرب بيها عرض الحائط. طب انا مش عارف يوافق، ماليش دعوه مش عايزه، ادام ما اعرفش الكلام ده يوافق كلام النبي ولا ما يوافقش يبقى الكلام ده ايه؟ ما يلزمنيش مش عايزه، ما هواش هيفيدني. عشان كده يقول ايه؟ النافع منه ما جاء به الرسول. لو كان نافع كان الرسول قالهن. وقد يكون علم من غير الرسول، لكن في الامور الدنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة، اما الامور الالهية اللي هي دين بقى، دين والمعارف الدينية، فهذا العلم، فهذه العلم فيها ما اخذ عن الرسول لا غير. العلم فيها ما أخذ إيه؟ عن الرسول لا غير. أما حاجة من غير الرسول ما تلزمناش. قوله ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قدم رجل، قدم ليه الرجل كف الرجل ده، والظهر اللي هو ظهر الدابة أو أي ظهر. القدم ما تثبتش على الظهر، فشبه المعنوي بالحسي. يقول لك ايه؟ ولا تثبت قدم الاسلام، لو في قدم للاسلام وفي ظهر هترسى عليه، فلا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر، الظهر ده اسمه ايه؟ التسليم والاستسلام. يعني انت رجليك مش هتثبت على الدين، بحيث تبقى ثابته، بحيث تبقى ماشي صح، مش ماشي كده. لا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم، ها، والاستسلام. اذا كان في تسليم واستسلام يبقى تثبت. عوامل التثبيت، مفيش تسليم واستسلام يبقى عمرك ما هتثبت، هتفضل طول عمرك متارجح بين الحق والباطل. عشان كده بنقول بمنتهى البساطه ان الراجل اللي في الدنيا ماشي على الصراط المستقيم ثابت، يوم القيامة على الصراط اللي هو على شفير جهنم هيبقى ايه؟ ثابت. واللي ماشي بسرعة على الصراط في الدنيا هيمشي بسرعة على الصراط في الآخرة. اللي متلخبط بيقوم ويقع برضو على الصراط الآخرة هيقوم ويقع. فلذلك أيها الإخوة، لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قال الشيخ ابن أبي العزيز الحنفي في الشرح: هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. لا يثبت إسلام من لم يسلم، شيء يثبت. روى البخاري عن الإمام محمد ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه أنه قال: من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. هذا كلام جامع نافع. انتهت 39 فقرة من فقرات العقيدة الطحوية، ونقف عندها ونبدأ في الفقرة 40 في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.